بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق بمعارضة القرآن بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وجبريل، وأن كل واحد منهما كان يقرأ والآخر يسمع، وكان جبريل هو يعني هذا الحديث الذي أشار إليه هنا معلقا وسبق أن مر بتمامه عن مسروق عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها فقال إن جبريل كان يعارضني في القرآن، يعارضني القرآن لكل سنة مرة، وإنه عارضني هذا العام مرتين، وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. هذا واضح لما ترجم له المصنف من حصول المعارضة، والمعارضة من العرض وهي القراءة. فجبريل يقرأ على رسول الله عليه الصلاة والسلام وجبريل يسمع، وجبريل يقرأ على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم يسمع. هذا هو العرض، لأن العرض هي القراءة، فهو يعرض عليه ما حفظه، أو يعرض عليه يقرأ عليه الشيء الذي سبق أن نزل من القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم يحصل ذلك له بينه وبين جبريل في كل سنة مرة، وفي العام الذي تلاه وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارضه فيه مرتين، وفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذلك أن هذا المجيء إليه ليعارضه مرتين أن هذا دليل على اقتراب أجله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإنما كان يعرض عليه القرآن، يعني جبريل يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني يقرأه عليه والرسول فلن يسمع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع، إنما كان هذا لتثبيته ولمعارضة كل ما مر وكل ما سبق نزوله قبل ذلك الوقت الذي يعارضه فيه القرآن. وكان هذا في رمضان كما سيأتي في الحديث بعد ذلك، وأن المعارضة بين جبريل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان، وأنه كان يأتي إليه كلما جاء شهر رمضان فيعارضه القرآن، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع، أو جبريل يقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. وفي ذلك تثبيت للقرآن وبيان ما ينسخ وما لا ينسخ، وإثبات الناسخ وترك ما كان منسوخا، كل هذا يحصل من هذه المعارضة التي تحصل سنويا بين جبريل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إصرار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة رضي الله عنها بهذا الذي أسر به إليها، وهو استشعاره قرب أجله. فسبق أن مر في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة وسارها فبكت، ثم سارها فضحكت، فسألتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد ذلك، فأخبرتها بأنه سارها في المرة الأولى، وأنه أخبرها باقتراب أجله فبكت، ثم سارها المرة الثانية وأخبرها بأنها أول أهله لحوقا به فضحكت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال يحيى بن قزعة قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه شاهد لما ترجم له البخاري، ولكنه واضح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعرض القرآن عليه، وهو ثابت العرض من هذا ومن هذا، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جبريل، لأن قوله يعارضني القرآن يعني كل منهما يعرض على الآخر. وهذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن، بمعنى أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام وجبريل يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال في أول الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. ففي الجملة الأولى بيان أجوديته مطلقة عليه الصلاة والسلام، وأن جوده دائم، وأنه ليس خاصا برمضان، فهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام بالخير، وهو أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، وهو القدوة للناس في الخير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك قال وأجود ما يكون في رمضان، وذكر أنه يزداد جوده في شهر رمضان. ثم بين السبب، وذلك لأن جبريل كان يعرض كان يأتي ويعرض عليه القرآن، كان جبريل يأتي فيعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن. فهذا اللقاء وتكرر هذا اللقاء واستمراره في شهر رمضان يزيد في أجودية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الأجودية ثابتة مطلقة ليست خاصة في رمضان، ولكنها تزداد هذه الأجودية في شهر رمضان بسبب ما يحصل من التقاء جبريل به وكونه يعرض عليه القرآن، وفي ذلك يحصل منه مع ذلك زيادة في الخير وزيادة في فعل الخير وزيادة في الجود في هذا الشهر بسبب هذا اللقاء، هذه اللقاءات التي تحصل بينه وبين جبريل، فيعارضه القرآن فيكون ذلك يحصل له بذلك زيادة في الجود، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام كان متصفا بالجود دائما وأبدا، وكان أجود الناس دائما وأبدا، ولكنه أجود ما يكون في رمضان لأن جبريل كان يلقاه فيعرض عليه القرآن. ثم إن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بيّن صفة جوده عليه الصلاة والسلام ومثل لها بأمر محسوس مشاهد ومعاين، وهو تمثيله بالريح المرسلة، ولهذا قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيعارضه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح التي يحصل بمجيئها الخير ويحصل المطر ويحصل النبات وتحصل الثمرات وتحصل الفوائد العظيمة، فهذه الريح التي يحصل منها يعني هذه الخيرات ويحصل منها من هذه الفوائد رسول الله عليه الصلاة والسلام حين يلقاه جبريل فيعارضه القرآن يحصل منه الجود والكرم ويحصل منه النفع العام في جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام حين يلقاه جبريل يكون بهذا الوصف وبهذا المثل الذي ضربه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لجود الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى من صفات الكمال اللائقة بالمخلوقين ما أعطاه، فصفات الكمال اللائقة بالمخلوقين له منها عليه الصلاة والسلام الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهو أشجع الناس وهو أجود الناس وهو أحسن الناس خلقا كما جاء ذلك في الأحاديث الكثيرة الثابتة عن صحابته الكرام الذين شرفهم الله تعالى بصحبته وشرفهم بالنظر إلى طلعته وبسماع حديثه وبمشاهدته ومعاينته، فصار لهم الفضل في رؤيته وحكاية أحواله ونقل أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على جوده وكرمه وكثرة إحسانه، وأنه متصف بهذه الأجودية دائما، ولكنها تزداد في شهر رمضان عندما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فإن في ذلك فيه زيادة في فعل الخير وزيادة في الإحسان. وفي هذا دليل على أن الجليس الطيب والاشتغال معه فيما يعود بالخير، لا سيما في قراءة القرآن وفي استعراض القرآن وفي التدبر في القرآن وفيما في القرآن في القرآن من الخير والبركة، أن هذا يزيد الإنسان بصيرة ويزيده هدى. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام مع كونه أجود الناس دائما عندما يلقاه جبريل في رمضان يزداد جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن ذكوان عن أبي هريرة قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكل يعتكف في كل عام عشرة. وكان يعتكف في كل عام عشرة، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. هذا الحديث أيضا فيه أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، وأنه في العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام يعني في شهر رمضان عرضه عليه مرتين، يعني عرض القرآن عليه مرتين، سمعه وأسمعه جبريل وتلاه على جبريل وجبريل أسمع مرتين. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في كل عشر في كل سنة عشرا، يعني عشر ليال، العشر الأواخر من رمضان، ثم إنه في العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام يعني آخر رمضان صامه عليه الصلاة والسلام اعتكف فيه 20، وأضاف العشر الوسط إلى العشر الأواخر، أضاف العشر الوسط إلى العشر الأواخر، فكان هذا فيه، فكان هذا منه عليه الصلاة والسلام بقاء في المسجد واعتكافا في المسجد هذه المدة، وتحصل الخلوة مع الله عز وجل والاشتغال بذكره وعبادته، ولأيضا عرض القرآن على جبريل الذي كان يعرضه عليه في كل سنة مرة، وعرضه عليه في العام الذي قبض فيه مرتين. فكانت هذه الزيادة في الأيام ليحصل فيها زيادة العرض وحصول العرض مرتين، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض على جبريل القرآن مرتين في شهر رمضان، وكان يلقاه في كل رمضان فيعرض عليه القرآن. والمقصود أنه يعرض ما نزل قبل رمضان، كل ما نزل قبل رمضان يستعرضه معه في شهر رمضان، وكلما جاء رمضان حصل زيادة فيستعرض الجميع. في هذا إطلاق القرآن على بعضه، لأن القرآن في أول الأمر إنما نزل بعضه، فكان يعرض ما نزل في شهر رمضان، ثم في رمضان الثاني يعرض عليه أيضا كل ما نزل، وفي آخر الأمر الذي هو شهر رمضان عرض عليه القرآن كله إلا ما تأخر نزوله عن رمضان وهي في الفترة الواقعة بين شهر رمضان وبين شهر ربيع الأول الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في هذا إطلاق القرآن على بعضه وأنه كما يطلق القرآن على الكل يطلق على البعض، وكان يعارضه القرآن في شهر رمضان ويتكرر يعني في ذلك الوقت، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ابتدأ نزوله وهو الذي كان يعارضه فيه، فيكون فيه إقرار ما هو ناسخ وترك ما هو منسوخ، ويكون المعروض في ذلك الشهر هو الذي استقر وهو الذي ثبت ولم ينسخ، وإنما كان باقيا وحكمه مستمرا. ثم هكذا في كل رمضان، كل رمضان يحصل فيه استعراض كل ما سبق أن أنزل وترك ما كان قد نسخ ويبقى ما كان ناسخا، ويكون في ذلك تثبيت له في قلبه عليه الصلاة والسلام، واستعراض له مع جبريل عليه الصلاة والسلام. باب القراء. أيضا يدل أيضا الحديث على أن الإنسان عندما تقدم به العمر أيضا يزيد في العمل ويزيد في الاجتهاد في العبادة والاجتهاد في الطاعة، هذا مطلوب من الإنسان دائما وأبدا، ولكن كلما تقدم في الإنسان السن فإنه لاقتراب أجله وكونه لابد من مجيء أجله والهرم لا مفر منه، فإذا ترك الإنسان تجاوز الشباب ووصل إلى سن الشيخوخة فإن الموت قريب، وقد قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، وكلما تقدمت الإنسان السن فإن عليه أن يزيد في العبادة ويزيد في الطاعة، والرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد رفع الله منزلته وأعلى ذكره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يجتهد في العبادة ويجتهد في الطاعة، وكان يعتكف، وكان اعتكف في السنة التي في رمضان آخر شهر رمضان صامه عليه الصلاة والسلام، اعتكف فيه 20 ليلة، وزاد في العبادة وزاد في العمل الذي يقرب إلى الله عز وجل. في هذا دليل على هذا الشيء، وأن الإنسان عليه أن يكون دائما وأبدا على اجتهاد في الطاعة، ولكنه يزيد في ذلك عندما تتقدم به السن. باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن إبراهيم عن مسروق أنه قال ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحب ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن إبراهيم عن مسروق أنه قال ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. هذا الحديث أو هذه الترجمة تتعلق بالقراء الذين عرفوا بجمع القرآن وحفظه والعناية به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كثيرون. وسبق أن مر بنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قتل يوم اليمامة 70 من القراء من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء وأشار عليه على أبي بكر بأن يجمع القرآن خشية أن يذهب شيء منه بذهاب بعض حملته. فهم كثيرون رضي الله عنهم وأرضاه، ولكن فيهم أناس اشتهروا بهذا الشيء وبرزوا فيه، وإلا فإنهم كثيرون وكانوا كلهم معنيين بالعناية بالقرآن وحفظه وجمعه. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال أخبر عما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كانوا إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوهن حتى يتعلموا معانيهن والعمل بهن، وتعلموا العلم والعمل جميعا. ولكن هنا المقصود الإشارة إلى بعض الصحابة الذين لهم تميز والذين لهم والذين هم لهم زيادة يعني اعتناء يعني بالقرآن وجمعه، وإلا فإن الذين جمعوه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عدد كبير لا يحصون، ولكنهم متفاوتون. فيهم من يكون مشتهرا ويعتبر مرجعا، ولهذا هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يثني على ابن مسعود ويقول لا أزال أحبه منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن عن 4، عن عبد الله وسالم وأبي وأبي بن كعب ومعاذ. اثنين من المهاجرين واثنان من الأنصار، اثنان من المهاجرين وهم عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، واثنان من الأنصار وهم معاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فعبد الله بن عمرو يقول إنه أنني أنه لما ذكر عبد الله بن مسعود وجاء ذكره في مجلس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال هذا الرجل لا أزال أحبه منذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن عن 4، وذكر فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحب في الله، وأنهم يحبون ما يحبه الله ويحبون من يحبه الله ويحبون من يأتي تنويه وذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على فضله ويدل على منقبته. ولهذا فإن عبد الله بن عمرو نوه بمحبته لعبد الله بن مسعود عندما جاء ذكره في مجلسه قال هذا الرجل لا أزال أحبه منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن عن 4، يعني أن هؤلاء 4 من القراء. هذا دليل على محبة أهل القرآن والذين يعنون بالقرآن ويشتغلون بالقرآن بحفظه وجمعه والعناية به والعمل بما جاء فيه. هذا من الأمور أو بل هو من أعظم الأمور التي هي سبب المحبة في الله عز وجل، لأن المسلم يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله. ومعلوم أن العناية بالقرآن والاهتمام بالقرآن والاشتغال بالقرآن مما يحبه الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينوهون بمحبة من يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم تنويهم لشأنه وإشادة بذكره ولفت الأنظار بأخذ القرآن عنه كما جاء في هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في بيان أن هؤلاء 4 وهم 2 من المهاجرين و2 من الأنصار، 2 من المهاجرين وهما عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ وأبي بن كعب رضي الله عنهما، هذان الأنصار ويدل أو يبين على أنهما من القراء وممن أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أخذ القرآن عنهم. وهذا يدل على هذه المنقبة لهم وعلى هذه الفضيلة لهم، وأنهم ممن يرجع إليه في معرفة القرآن وفي تلقي القرآن. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة. والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك. هذا يدل على ما كان عليه المسعود رضي الله عنه وأرضاه في عناية القرآن وجمعه وتلقيه، وهو مطابق لما تقدم في الحديث في عبد الله بن عمرو الذي نوه فيه بشأن المسعود، وأنه لا يزال يحبه منذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أربعة، هو واحد منهم وأولهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ عنهم القرآن. هذا الحديث أيضا من جانب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر ما أكرمه الله عز وجل به ويتحدث بنعمة الله عليه في عنايته بالقرآن وفي تلقيه القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه تلقى من في رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من 70 سورة كلها تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأنه من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، أنه من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. وهذا إنما قاله تحدثا بنعمة الله عز وجل وليبين للناس تلقيه وأخذه القرآن حتى يرجع الناس إليه وحتى يستفيد الناس منه، لهذا دعوة منه إلى أن يستفيدوا منه وأن يتلقوا منه، لأنه قد تلقى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مقصوده رضي الله عنه وأرضاه. وإنما ذكر ما فيه من هذه الصفات للتحدث بنعمة الله عز وجل وليلفت الأنظار إلى أن يأخذوا منه وأن يتلقوا منه، فهي دعوة إلى الأخذ منه وإلى الاستفادة منه، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على نشر العلم ونشر الخير وبذل الهدى والحق وتعليم الناس لأمور دينهم وتعليمهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إنما قال هذه المقالة لتبين للناس ما أكرمه الله تعالى به وما أنعم به عليه من هذه النعمة العظيمة، حتى يستفيد الناس من علمه، حتى يستفيد الناس منه ويتعلم منه القرآن. هذا هو مقصوده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعنى بخيره قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال والله لقد أخذت من في رسول الله. يكون يخطب على المنبر ويقول هذا الكلام، هذا زيادة في النصح وزيادة في تعميم النفع والحرص على كثرة الإفادة والاستفادة، استفادة الناس منه وإفادته إياهم، ولهذا خطبهم وقال لهم هذه المقالة يبين هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة. والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك. مقصود من هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه لما خطب الناس وقال هذه المقالة مقصوده منها الحرص على أن يستفيد الناس منه وأن يتعلموا منه القرآن، وأنه تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أكثر من 70 سورة، وأنه من أعلمهم بكتاب الله عز وجل. وبعد ذلك صار شقيق يدور على الحلق فيعني ينظر ماذا يقولون حول هذه المقالة التي قالها، وهل أحد اعترض عليها وقال إن هذا الكلام ليس بصحيح، فما وجد أحدا يرد هذه المقالة، وإنما أنا أقروا له بهذا الكلام و يعني ثبتوه على هذا الكلام، ولم يعارضه في ذلك معارض، ولم يرد عليه رد. فإذا هذا الكلام الذي قاله رضي الله عنه وأرضاه صدقه الناس على ذلك، ولم ينكره منكر، ولم يعترض عليه معترض، ولم يتعقبه متعقب، لأن شقيقا جعل يدور في الحلق وينظر ماذا يقولون أو ماذا يحصل منهم من التعليق على هذا الكلام الذي سمعوه من عبد الله بن مسعود، فما رأى منهم أحدا رد عليه ذلك. دلنا هذا على أن هذا القول الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أيده عليه الناس، وأنهم لم ينكروا عليه ذلك ولم يعترض عليه معترض. وهذا يدلنا على أن عبد الله بن مسعود ممن جمع القرآن وممن اعتنى بجمع القرآن، وأنه من أعلم الناس بالقرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما أعلم خيرهم، وقوله وما أنا بخيرهم، عندما ذكر أنه من أعلمهم بالقرآن قال إنما لست بخيرهم، يعني معناه أنه لا يزكي نفسه ويقدم نفسه على كل أحد، ولكنه يخبر بالشيء الذي قد حصل له والنعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه، ويتواضع أيضا ويبين حقيقة بالنسبة لأنه إذ كان من أعلمهم لم يكن خيرهم، لأن قوله من أعلمهم يعني معنى هذا يدل على أن فيه من هو مثله ومن عنده شيء من العلم، ولهذا قال وما أنا بخيرهم. فقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن العمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، وجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن يكذب بكتاب أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. هذا الحديث فيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان بحمص فقرأ سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال قد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، هذه القراءة التي قرأتها وقلت فيها ما هكذا أنزلت أنا قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أحسنت. ثم إنه شم منه رائحة الخمر من هذا الذي اعترض عليه، قال له ما هكذا أنزلت، شم منه رائحة الخمر فقال أتجمع بين أن تكذب بالقرآن وتنكر أنه ما هكذا أنزل وقد سمعته من رسول وقد قرأته على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لي أحسنت، ثم مع ذلك تشرب الخمر، ثم أقام عليه الحد، قام عليه الحد على هذا الرجل الذي اعترض عليه وقال ما هكذا أنزلت وكان شم منه رائحة الخمر، فأنكر عليه أن جمع بين خصلتين ذميتين، وهي أنه كذب بالقرآن وقال ما هكذا أنزلت وقالها من غير علم، وكذلك أيضا شرب الخمر، فجمع بين حفلتين ذميتين فأقام عليه الحد بشربه الخمر. ويمكن أن يكون يعني هذا إقامة الحد لما كان باعتراف أو بإقامة البينة عليه، أو أنه تقيأها، أو أنه شهد عليه أحد، أو أنه اعترف بذلك. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل وركبت إليه. وهذا أيضا يدلنا على ما كان عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من العناية بالقرآن والاشتغال به ومعرفة أماكن نزوله ومعرفة أسباب نزوله، وأنه ما من سورة إلا ويعلم أين أنزلت، وكذلك بالنسبة للآيات أنه يعلم فيما نزلت، يعني معناه أنه يعلم أسباب النزول ويعرف أماكن النزول. هذا يدل على اعتنائه بالقرآن ومتابعته لما ينزل من القرآن أولا فأولا، وأنه لو يعلم أحدا عنده العناية بالقرآن مثله تناله الإبل لركب إليه. والمقصود من هذا كما أسلفت هو بيان ما عنده من العلم ليؤخذ عنه وليتعلم عنه القرآن، وهذا دليل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على نشر العلم وعلى نشر الخير، وأن يؤخذ منهم القرآن وأن يؤخذ منهم الحق والهدى. هذا شأنهم وهذا ديدنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ما قال هذا فخرا وتبجحا وفكرارا، وإنما قال هذا تحدثا بنعمة الله عز وجل عليه، وليلفت الأنظار إليه ليستفيد منه الناس وليتعلموا منه القرآن وليأخذوا عنه القرآن، لأن الدال على الخير إذا دل غيره على الخير فله مثل أجره يستفيد الدال مثل ما يستفيد المدلول إذا عمل بالخير الذي دل عليه. هذا هو الذي دفع عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة إلى أن يذكروا مثل ذلك، وهذا هو الدافع لهم إلى هذا، وهو الحافز لهم إلى ذلك، وهو دال على كمال نصحهم وإخلاصهم وصدقهم وحرصهم على الأخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى نشره وبذله لغيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، يعني ممن لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يحرصون على أن يتعلم منه غيرهم وأن يستفيد منه غيرهم، لأن الدال على الخير له مثل أجر فاعله، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. وهذا الحديث فيه أيضا ذكر هؤلاء الأربعة من الأنصار الذين جمعوا القرآن في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحصر الذي أجاب به أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لا يعني أنه لم يجمعه أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سواهم، فقد سبق أن مر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما قال، وقيل فيه ما قيل من عنايته بجمع القرآن. وكذلك بالنسبة لكلام عبد الله بن مسعود كلام عبد الله بن عمرو الذي مضى في أول الباب، وهو قوله لما ذكر عبد الله بن مسعود لا زال أحبه منذ سمعت رسول الله فنقول خذ القرآن عن أربعة الذين ذكر منهم اثنين من المهاجرين واثنين من الأنصار. وهؤلاء الأربعة الذين ذكرهم أنس بن مالك هم من الأنصار وهم من الخزرج، ومعنى هذا أن لعله أراد بذلك من الخزرج أو أراد بذلك الذين جاءوا في ذهنه عندما سئل والذين استحضرهم، إلا فلا يعني أنه لم يجمع القرآن من أصحاب رسول الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة، بل جمعه هؤلاء الأربعة وغيرهم. والحديث الذي سبق أن مر فيه ذكر ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وهم المهاجرين وليس من الأنصار. ومعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعتنون بالقرآن وكانوا يحرصون عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ينهى أن يكتب عنه شيء في القرآن، وكانوا مهاجرين وأنصار حريصين على جمعه، وفي مقدمتهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكان في مكة. وقبل أن يهاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام كان اتخذ مسجدا في فناء بيته، وكان يقرأ القرآن، وكان يسمعه النساء والصبيان من أولاد الكفار، فغضب لذلك الكفار وجاءوا وطلبوا من الذي نزل في جواره ومن ذغنه أن يسحب جواره منه، لأنهم يخشون على نسائهم وعلى أطفالهم. فإذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصار كانوا يعتنون بجمع القرآن وبحفظه وتلقيه وتلاوته وقراءته وعرضه من بعضهم على بعض، وغرض وغرض أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قد يكون الحصر في الخزرج، أو أن المقصود من ذلك الذين جاءوا في ذهنه والذين استحضره في ذهنه عندما سئل ذلك السؤال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا معل بن أشد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال ونحن ورثناه. هذا الحديث أيضا فيه ذكر أبو الدرداء، وهو غير يعني لم يأتي في الحديث الأول، إنما ذكر في الأول أربعة، ذكر في الأول معاذ بن جبل، وهنا ذكر أبو الدرداء بدل معاذ بن جبل. وهذا يدلنا على ولعل هذا يعني على حسب ما جاء في ذهنه وما جاء في باله، وأن هؤلاء كلهم من جمع القرآن، وأن المسألة يعني ليست محصورة على هؤلاء الأربعة، وإنما هي فيهم وفي غيرهم، لكن هذا هو الذي جاء على باله وجاء على ذهنه عندما سئل عن الذين جمعوا القرآن. وذكر من بينهم أبو زيد جاء في الحديث الأول وفي الحديث الثاني. أبو زيد هذا من الأنصار من الخزرج، وهم بني عمومة أنس بن مالك، وقال إنما ورثناه، لأنه كان ليس له عقب فورثه بنو عمومته، وأن هذا الذي هو أبو زيد وابن الخزرج من أقرباء أنس بن مالك ممن جمع القرآن وممن ورثه جماعة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لكونهم ممن عمومته، لكونه لم يخلف عقبا لم يخلف أولادا، فورثه أقرب عصبته إليه، وكان فيهم جماعة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو الدرداء جاء في الحديث الثاني بدل أبي بن كعب، ومعلوم أن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه من يعني أعلم الناس بالقرآن، ومن الجماعة الذين نوه بشأن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر بأخذ القرآن عنهم، وهو الذي سبق أن مر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال وسماني لك يا رسول الله، قال نعم، فبكى أبي من الفرح والسرور لكون الله عز وجل أمر نبيه بأن يقرأ القرآن على أبي بن كعب وسمى أبي بن كعب. يعني هذا يدل على أن هؤلاء وعلى أن غيرهم جميعا من أوعية القرآن ومن أوعية العلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن هذا هو الذي أشار إليه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل، إما أن يكون هذا هو الذي على باله، أو أنهم أرادن الخزرج يعني جماعته وقبيلته الأنصار. قالوا ضربه الحد يعني هذه كسر الإمام الحد لا غيره. لا هو يعني كونه ضربه الحد إما أنه والي من قوله من الشيء الذي سمعه من القرآن، لأن أبي رضي الله عنه وأرضاه إذا سمع الشيء من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يبقي عليه ولا يتركه، مع أن هناك آيات نسخت تلاوتها وجاء ما ينسخها. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إنا لندع من لحن أبي، مع كون أبي من أقرأنا أو هو أقرأنا، إنا لندع من لحنه يعني من قوله، وذلك أن أبي كان لا يدع شيئا سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي سمع من رسول الله فيه ناسخ ومنسوخ، ولهذا قال نحن ندع من لحنه يعني ندع المنسوخ الذي كان عند أبي، والذي كان أبي يبقي عليه ولا يتركه لأنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فغيره يسمع الناسخ وهو لا يترك شيئا سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا استشهد عمر بالآية التي هي أنسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني معنى هذا أن القرآن فيه نسخ ومنسوخ، وأبي إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فإنه لا يتركه إذا أخبره أحد بأنه نسخ وأنه تركت تلاوته، فهو لا يترك الشيء الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عمر وصلنا ندع من لحن أبي يعني من قوله ومن قراءته، أي ندع القرآن، ندع الشيء الذي نسخت تلاوته مما كان أبقى عليه أبي لأنه قد نسخ، فنحن ندع من قوله الذي أبقى عليه والذي لزم البقاء عليه لأنه جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما يدل على نسخه، وفي القرآن ناسخ ومنسوخ، فيؤخذ بالناسخ ويترك المنسوخ الذي نسخ تلاوته. هذا ونقف ونجيب على من تجيب الأسئلة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.